وسلام عليك يا سيدي وحبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من المسجد البحري بقرية مصطاي بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.